مكملين معكم بفقراتنا مستمعينا، ومثل ما عودناكم بالفقرة الرياضية. وضيوفنا لليوم الموجه التربوي يامن صقر، وأيضا مدرسة التربية الرياضية ليفر إدريس. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. أهلا وسهلا بك. نورتونا أستاذ يامن بطرطوس، واليوم أكيد وجودكم بالدورة المركزية لكرة القدم المقامة بطرطوس. أهلا وسهلا أستاذ يامن. يعني اليوم هيدي الدورات يلي عم تقوم فيها ويلي عم ترعاها بشكل دائم إدارة التربية المدرسية، خلينا نحكي اليوم عن هيدي الدورة. كم يوم هيدي الدورة؟ المدرسات المشاركين فيها من المحافظات اللي توجهوا أكيد واللي شاركوا بهيدي الدورة؟ بداية الله يعطيكم العافية على جهودكم واستضافتكم لنا بقناة أمواج. أهلا وسهلا. بالنسبة للدورة، نحن نحاول دائما نعمل دورات مركزية عن طريق وزارة التربية، مديرية التربية الرياضية بالوزارة، بالتعاون مع مديرية التربية ودائرة التربية الرياضية بكل محافظة. هاي الدورات متنوعة بكافة الاختصاصات، معنيين فيها مدرسين ومدرسات التربية الرياضية بكل الألعاب. والهدف والمستوى منها رفع سوية أداء مدرسين ومدرسات التربية الرياضية، وهذا الشيء نحن بنحاول يكون الدورات مركزية، انه يعني من كل محافظات سوريا. اذا كان مثلا دورة مركزية بطرطوس اللي نحن هلا فيها موجودين فيها بمجال كرة القدم للمدرسات والمدرسين، هاي الدورة بتضم من كل محافظات سوريا. هاي الدورة بتتبعوها لمدة 10 أيام أو حسب الفترة الزمنية اللي بتكون محطوطة ضمن البرنامج للوزارة. والفترة المخصصة للدورة، خلال هاي الدورة بتم عن طريق الوزارة تكليفنا كمحاضرين لإعطاء المعلومات والمستجدات بكل لعبة باختصاصها. فهذا الشيء نحن نهتم أنه نوصل المعلومة للمدرسين والمدرسات بمجال كرة القدم، كون أنا هلأ محاضر بكرة القدم، ليستفيدوا من هاي المعلومات ويظلوا دائما بمجال تطوير المستجدات باللعبة. برأيك لمين بتلبق هيدي اللعبة، للرجال أكثر ولا طبعا للإناث؟ أنا إذا بتسأليني هذا السؤال، أنا بالنسبة إلي مدرب، غير أنه موجه تربوي ومدرس تربية رياضية، أنا مدرب كرة قدم سيدات. ومن طبعا أنا بالنسبة إلي من اللي اهتميت بهاي اللعبة كتير. ونحن كان عندنا بس طيب مو أخذين حقهم، يعني نحن اليوم في عنا عم تقلي فريق، بس اليوم بتحس إنجازاته أو بطولاته أو إطلالاته أو مشاركاته ما إلى هذا الصدى. هلا نحن بصراحة مشاركات اللجان بصراحة بالنسبة للعبة بدينا فيها متأخرين. نحن كلعبة كرة قدم دخلت على المدارس عن طريق وزارة التربية من خلال البطولات المدرسية المركزية للمحافظات. وهذا الشيء صار لكرة القدم للإناث لمرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الإعدادية الثانوية. وأقمنا بطولات قبل هاي الظروف اللي نحن مرينا فيها بمحافظة اللاذقية ومحافظة حلب، وكانت من أميز البطولات، وتم انتقاء المواهب من المحافظات كمدارس كبطولة مدرسية مركزية، وشكلنا منهم من خلالهم كرة قدم للمنتخب مدرسي، وشاركنا في هذا المنتخب بالبطولة العربية المدرسية، شاركنا ببطولتين كمنمثل منتخب سوريا للإناث كرة قدم، وأنا كنت مدرب للمنتخب بالبطولة العربية المدرسية بلبنان والبطولة العربية المدرسية بالأردن. وكان المستوى، رغم أنه نحن كانت الفترة دخول هاي اللعبة للمدارس وللوزارة ومن ثم لاتحاد كرة القدم، أعطى اهتمام للعبة وتابعنا فيها وصار عندنا مجموعة مليحة من البنات الموهوبين بهاي اللعبة. تكلم الثغرة بعدم يعني هذا التفعيل إذا بدنا نقول على أرض الواقع. هلأ نحن لحد الآن عم نحاول نكون موجودين بهذا المجال، بس نحن في عندنا الظروف اللي هي الفترة الماضية مرينا فيها تزاملت مع فترة بداية وانطلاقتنا بهاي اللعبة. نعم. اللي خلت انه للفترة اللي نحن كنا بدأنا بدنا نقطف ثمار تعبنا اللي كنا على مدار 5 سنين عم نشتغل بتحضير المواهب من كل المحافظات وصار عندنا منتخب حلو مدرسي ووطني. نعم. وشاركنا حتى كمستوى خارجي، أنا كمان كنت ممثل للمنتخب الوطني بكأس العرب بالبحرين، كان معنا منتخب كرة قدم للإناث، وشاركت بكأس آسيا غرب آسيا بلبنان وبالأردن، كمان كان معنا منتخب صالات، يعني صالات اللي هي اللعبة المصغرة كنظام صالات. اليوم بدنا نشكر الأستاذ محمود درغلي على هال يعني الاستفادة مثل ما بيقولوا، انه انت اليوم ضيفنا، نحن بنكبر بهيك خامات فعلا تنمي وتغذي الجيل. اهلا وسهلا فيك من جديد، برجع بقول لك ليفر، يعني خلينا نحكي انا وياك هلا، عم يقلنا انه الدورة 10 ايام نظري وعملي مثل ما فهمنا من استاذ يامن، كيف بتشوف في مشاركة اليوم مدرسات؟ يعني اليوم هنن اللي عم ياخذوا هيدي المهارات ليطبقوها، نحن بالعاده مثلا بنشوف موجه، بنشوف مدرب، بنشوف، اليوم كيف بتشوفي هيدي المشاركه الانسويه بتنميه مهارات هيدي اللعبه؟ هلا اول شيء نحن اول شيء بدنا نشكركم لانه دائما انتم بتسلطوا الاضواء على كل شيء جديد بمديريه التربيه وبالتربيه الرياضيه تحديدا. نحن دائما كمدرسات تربيه رياضيه مفروض انه نحن يكون عندنا المام بكل المهارات بكل الالعاب، فطبعا كره القدم حتى لو كنا نحن اناث بمدارسنا هي اللي اخذ دائما الصدى الاعلى بالنسبه لطلابنا والانتشار الاكبر، فالمفروض انه نحن يعني نكون المثل الاعلى للطالب لحتى نقدر نعطيه صح نعطيه. فنحن كثير بنتشكر وزاره التربيه انه دخلت هاي الدورات لحتى دائما تخلينا على اطلاع بكل شيء جديد. فعلا هو ما في شيء بنمي المهارة الا الدورات، واليوم عم تكسر هاي الدورات. طبعا هلا انا لما بدي اعطي هالطالب مثلا بدي اعطيه مهارة جديدة او انا بدي اعمل فريق بدي يكون انا ملمة بكل شيء لحتى اقدر وصل الفكرة صح، لحتى يعني حتى يكون له دافع لما بيشوف. نحن دائما هلا لما بنشوف الاستاذ يامن عم ينزل معنا على الميدان مثل ما بيقولوا بنشتغل سوا مع بعض، نحن بيكون لنا دافع أكبر. حتى يمكن نتشجع أكثر. العملي بيكون غير النظري. طبعاً. في حركة في نشاط، أما النظري شوي بيكون هي طبعاً معلومات قيمة، والمفروض نحن يكون عنا إلمام بالقانون بكل شيء لحتى نقدر نوصل لكون اثنين متكاملين مع بعض لحتى نقدر نوصل الفكرة صح للطالب. ونحن كمان بدورنا لازم يكون عنا أنا أقدر أعطي صح لحتى أعلم صح ولحتى يشوفني الطالب، لما بشوف الطالب إنه المدرس عم يشتغل بنشاط فهو رح أكيد يعطيني نفس الشيء. صحيح. إذا أنا ما كان عندي إلمام بهالموضوع هذا فما حقدر وصل الفكرة وما رح أقدر أطلع أو يكون عندي إنتاج مثل ما نحن بدنا، مثل المستوى اللي نحن بدنا إياه بصراحة يعني. نعم. طيب مشارك أو دورة واحدة اليوم لهذه اللعبة هي كافية لتأهيل أو تدريب مدرسة بالتربية الرياضية؟ هلا اليوم هذه الدورة الواحدة كافية أنك أنت يعني تكوني مؤهلة لتبلشي مع جيل؟ هلا نحن كدورة هي مكملة لشي معلومات نحن عنا إياها مسبقا، يعني نحن ضمن دراستنا وضمن شغلنا نحن دائما على اطلاع وعلى شغل بهالموضوع، فالدورات اللي بتجينا هي مكملة للمعلومات اللي عنا لخبرتنا ولحتى تعطينا كل شيء جديد. دائما نحن في تطور بكل شيء والقانون عم يتغير كل فترة، فنحن المفروض أنه دائما نحن على اطلاع وحتى نضل مواظبين على العمل مثل ما حكينا، لأنه هو بالنهاية الأهم، يعني هو اللي عم يعطينا يبلور لنا كل شيء على أرض الواقع وناخد نتاجه من طلابنا. يعطيكم ألف عافية أستاذ يامن. يعني مدى تطبيق هيدي الدورات اليوم ومتابعتها على أرض الواقع؟ نحن مثل ما بنعرف هيدي الدورات اليوم حتكون هي أساس بمنهاج التربية الرياضية بالمدارس السنة القادمة إن شاء الله، مدى آلية تطبيق هالدورات؟ يعني قدي رح يكون في متابعة، قدي رح يكون في مراقبة فعلا أنه هيدي الدورات أثمرت نتائج على أرض الواقع؟ هلا بالنسبة لهي الدورات نحن يعني حاطين خطة عمل خطة العمل هي طبعا وزارة التربية بتوجه عن طريق مديرية التربية ودائرة التربية الرياضية ليكون في برنامج على مدار العام الدراسي ليتبع مدرسين التربية الرياضية هاي الدورات. طبعا هلا خطة العمل هي واضحة انه نحن عم نحاول كل المحافظات تكون بهذا الجو، يعني كل المحافظات يكون فيها دورات تدريبية بألعاب وباختصاصات متنوعة. هلا هون نحن سابقا ما كانت هاي الدورات تصير، من 3 سنين تقريبا بدت دورات وبدت تنويع بكل المجالات. هلا نحن حسينا انه المدرسين والمدرسات اللي عم بيتبعوا هاي الدورات يعني دائما بمدارسهم في شيء عم يعطوه عم ينتجوه. يعني نحن عندنا بطولات مدرسية، هاي البطولات المدرسية سابقا ما كنا نشوف المستوى اللي احنا عم نشوفه هلا. صح. من خلال انه انت الشغل اللي اشتغلتيه من خلال انه هاي الدورات تبعوها المدرسين والمدرسات، فصار في شيء بالمدارس عم يطبق على ارض الواقع. يعني صرنا نشوف البطولات المدرسيه تبعنا صارت اميز، صارت في مستوى، لانه مدرسه الرياضه ومدرس الرياضه بكل المحافظات من خلال عمله وشغله اللي عم يعطيه لينتقي هاي المواهب ليدربها ليتعب عليها، وباخر شيء تكون تترجم للمشاركة بالبطولات المدرسية اللي عم بتصير المركزية. بصير عنا يطلع المواهب بكل الاختصاصات، يعني حسب ما المدرسة والمدرس بالمدرسة بيدرب بيشارك من خلال نشاطه اللي أثمر عليه وأنتجه باللعبة اللي هو حب يستمر فيها ويكمل فيها. هلا في عندك مثلا دورات مركزية كتير، بس في عندك مثلا المدرسين والمدرسات بيحاولوا أحيانا يختاروا لعبة ويمشوا فيها. نعم. يعني نعم تفضل. فمن خلال الاستمرارية بهاي اللعبة ومن خلال وجوده بالمدرسة كمدرس تربية رياضية صار عنده إمكانيات إنه يدرب ويطلع المواهب الموجودين عندهم ويشارك فيهم بالبطولات ويجيب مستوى ونتائج. نعم. كون هذه الدورة يعني عم تكون تقوية أو تأهيل للكتاب المدرسي الرياضي المدرسي اللي قادم، رح يكون هذا الصيف، رح نشهد هذا الصيف أكثر من دورة بما يخص المنهاج الرياضي، يعني حيكون في تدعيم أكثر إذا بدنا نقول لمنهاج الرياضة ليكون عندنا اليوم كادر متمكن نوعا ما للانطلاق بمنهاج الرياضي. نحن بالنسبة للدورات إذا بدنا نحكي بالمنهاج هلا عم بصير في شغل وعمل ليصير في كتب تخص الرياضة. صحيح. وطبعا هلا صاروا على مدار السنة عم يجتمعوا كلجان. صحيح. صحيح. من خلال النشاط لكل شخص بيمثل محافظة أو بيمثل مجال الوزارة ليجتمعوا ليطلعوا بالأخير بكتاب اختصاصي لمادة التربية الرياضية اللي تخص كل الألعاب، لحتى يصير مدرس التربية الرياضية والطالب في كتاب مثل ما في لكل مادة كتاب بتدرس. نعم. كمان بتدرس. حل. كاختصاص رياضة. هلا نحن المنهاج نحن لما عم نطلع نعطي دورات بالمحافظات. نعم. ونجتمع بمدرسينا ومدرساتنا ونكون جايبين هاي المعلومات، طبعا احنا معلوماتنا بنركز عليها تكون 100% لمجالنا ولاختصاصنا التدريسي ومن ثم التدريبي. نعم. لأنه بنحاول نحن نختار دائما شيء يخص منهاجنا، شيء يخص اللي نحن بدنا نعطيه ويدرس بالمدارس. نعم عندك. طبعا بخصوص هالموضوع في لفتة كتير حلوة عملتها الوزارة بالنسبة للمنهاج الجديد، يعني كتير نحن لقينا في يعني إلا كمان كان صدى كتير حلو علينا نحن كمدرسين تربية رياضية، إنه جمعوا عدد من المدرسين وعرضوا بعض الدروس للمنهاج اللي بدها تقدم لكل المراحل. حلو. واخذوا ارائنا، اخذوا ارائنا او مثلا انه اي طبعا، او اذا حدا انه مثلا في اضافه لشيء، عنده فكره بشيء، عنده تعليق على شيء، عنده نقد لشيء، فهذا الشيء كتير كان عن جد يعني خطوه كتير حلوه وحمستنا نحن كمدرسين لانه ايمت بقى بده ينزل، ايمت بده يصدر المنهاج لحتى نبلش فيه. يعني المنهاج انا اللي بس الفكره اللي بدي اوصل لها انه ما نحط لمجموعه معينه، يعني هو أخذت آراء الكل وكل حدا جديد شارك برؤية. أيوة شارك وعطى فكرة جديدة وبالفعل أنه يعني بمجال التطبيق فورا. نعم ليفر يعني اليوم من خلال هذه الدورة أكيد كرة القدم كلنا منحبها والأطفال يوم بعتبر عم تتعاملي مع شريحة يعني أطفال وكرة القدم إنه كل مين بده ياخذ الطابة اليوم أكيد رح يكون في أذية رح يكون في ضربات رح يكون في يعني أهم الشغلات اللي تم اللي عم تركزوا عليها بهيد الدورة لتكون اللعبة سليمة اليوم مع هذون الأطفال يعني بعيدا عن أنه أنا بدي الطابة أنا بدي عرفتي هون أول شيء نحن بننتبه للعامل الأمن والسلام يعني هذا واجب المدرس أنه هو يأمنه بالملعب بالأرضية الملعب بالكرات حتى يعني حتى باللباس أنه أنا لما بميز مثلا فريق عن فريق بعدهم بتصير بتخف المشاحنات شوي تعرفي أنت بالمدرسة يعني أنه ممكن طلع بيكونوا لابسين قريب من بعض فأنا كواجبي أني أنا أول شيء بعد بميز بيناتهم باللباس تاني شيء أنا لما بعلمهم القانون شوي بعطيهم فكرة عن القانون بعلمهم المهارات صح بعلمهم توزيع صح بعلمهم كل واحد شو مكانه كله شو بده يكون هجوم لا هون بقى وظيفة مدرس التربية الرياضية انه ينتقي ويختار ويعمل الخطة يعني هذا المدرب بس تركض الطابة كلنا نركض وراه طبعا لا هلا ما بقى تشوفي هالشي مثل ما تفضل الاستاذ يامن انه الشيء اللي نحن عم نشوفه النتائج ما كنا نشوفها من قبل بالفعل كان هيك هلا صار في تخطيط صار الأستاذ صار هو أستاذ ومدرب بنفس الوقت بسبب الدورات اللي نحن عم نتبعها صار أستاذ ومدرب نحن صار عنا خلفية وصار عنا قاعدة لحتى نعمل فريق لنشكل فريق نعطي كل لاعب مكانه وين هو هذا أنا شفته هذا مثلا ممكن يكون دفاع هذا خط وسط هذا هجوم لما بيكون كل لاعب واقف بمكانه بيعرف شو هو مهمته بعدنا نحن الإصابات وبعدنا يعني مع المنهاج الجديد رح نشوف فعلا حصة الرياضة يعني التزام باللباس الرياضي يعني هلا اليوم نوعا ما في كتير ضبط بهذا طبعا هلا هذا نتيجة الظروف اللي نحن هلا من قبل كان في التزام دائما باللباس الرياضي بكل المدارس وبكل المحافظات كان في التزام بس نتيجة الظروف اللي تعرضنا لها في ناس حسب الوضع الإمكانيات المادية تغاضت الوزارة عن هالموضوع بالعكس هذه فكرة كتير حلوة كنا متشكرون لأنه مشان ما يسبب إحراج لكل الطلاب يعني بصراحة موضوع لباس هذا ما هو مشكلة بصراحة بس إنه كدرس رياضة إن شاء الله نحن بنأمل من كل المدرسين أنه يبطل درس من كل المدرسين تماما من كل المدرسين يلتزموا لأنه صدقا الوزارة والمديرية التربية بكل المحافظات عم تتعب وعم تسعى كتير لهالأمور هاي أكيد. وعم تقدم التسهيلات للمدارس فنحن نتمنى للمدرسين كمان يعني يعطوا نتائج بالمقابل يعني نحن عم نتابع بهذه الفترة ما شاء الله يعني كتير دائرة التربية الرياضية عم تقوم بدورات كثيفة يعني نحن ما عم نلحق كل أسبوع بدنا نجي نضوي على دورة من لقيهم بلشوا بدورة تانية هي الدورة الثالثة أنا شاركت بأكثر من دورة طبعا أنا شو شاركت قبل كرة القدم بكل الدورات يعني أي دورة بدغري يعني الله يعطيك ألف عافية الدورة الماضية كانت هي دورة كرة الطائرة الشهر الماضي والقبل منها جمباز وقبل منها كانت كرة القدم طبعا نحن عم نحكي لما بنكون للذكور وللإناث لما تكون الدورة هلا هون يمكن بتكون بيكون فيها يعني تشجيع أكثر أو بيكون فيها حماس أكثر وقت بيكون فيها ذكور وإناث هلا نحن طبعا هي بيكون فيها حماس بس هلا مثلا بعض الألعاب بدك أنت تنتبهي إنه لا يفضل إنه مثلا تكون الذكور لحال والإناث لحال كمان حسب اللعبة إذا كانت عنيفة مثلا هلا دائما بعدين بلا فضايح هلا إذا كنا إناث لحالنا غير لما نكون مع بعض بالذات بالقدم يعني خلينا على القدم ونسوي بكفي الله يعطيكم ألف عافية أستاذ يامن يعني نحن عم نحكي اليوم ضمن الدورة في نظري وعملي شو هي أهم النقاط الأساسية اللي بتوجهوا فيها كل مدرسة كل دارسة اليوم بخطوات أساسية لهيدي اللعبة لهيدي المهارة هلا بالنسبة للنظري نحن منخصص وقت أنه ياخدوا في نظري ومنخصص وقت ياخدوا في عملي بالنسبة للنظري منحاول نعطيهم كل ما هو جديد بما يخص اللعبة ليحسنوا ينفذوا على أرض الواقع وبالنسبة للعملي نحن لنفسه اللي بيكون نظري أحيانا من ترجم لهم على أرض الواقع ليكون عملي ليكون ساعتها في ربط بين النظري والعملي بالشي اللي عم ياخدوا وتكون المعلومة كافية ووافية طيب أستاذ يامن، هذه الدورات حيكون من بنهايتها في شهادات ولا هي عبارة فقط طبعاً دورات؟ طبعا هذه الدورات اللي نحن عندنا دائما كل نهاية دورة لنشوف نتيجة العمل بالأخير، المدرس والمدرسة شو استفاد من معلومات، ويكون في عملية تقييم. طبعا في عملية تقييم مثل اختبار مذاكرة نعمل لهم إياها عملي ونظري، ومنشوف كل مدرس ومدرسة من خلال هالفترة الزمنية اللي نحن كنا متواجدين مع بعض فيها من خلال المعلومات اللي أخذوها شو من خلال الامتحان أو المذاكرة الإمكانيات اللي راح تبين بالاستفادة من هاي المعلومات اللي أخذوها طبعا. وعلى أساسه بياخذ كل مدرس ومدرسة وثيقة حضور. بدي أشكركم اليوم لوجودكم معنا، نصف ساعة من الوقت فعلا ما حسينا فيها. بدي أشكرك يا من ساقر موجه تربوي ومحاضر اليوم بالدورة المركزية لكرة القدم المقامة بطرطوس ليفر إدريس، مدرسة تربية رياضية. بدي أتمنى لك كل التوفيق، وبدنا نشوف بدنا نكون عندكم بحلقات من إن شاء الله ببداية العام مع الطلاب وضمن الباحات إن شاء الله من المدارس. بدي أشكركم، نورتنا أستاذ يامن. كل الشكر لقناة أمواج للاستضافة الحلوة، وإن شاء الله بتضلوا منورين دائما. شكرا لك. كمان أنا بس بدي أتشكر كمان وزارة التربية، مديرية التربية بطرطوس اللي دائما عم نستقبل كل الدورات هلأ كدورات مركزية بالمحافظة، ومديرية التربية ومديرية التربية دائرة التربية الرياضية كمان. ومتشكركم دائما أنتوا يلي عم تغطونا كل النشاطات. بيتكم الرياضي اليوم بإذاعة أمواج نصف ساعة أسبوعيا، هذا أكيد من حقكم، هذا من واجبنا. شكرا كثير. شكرا، يعطيكم ألف عافية، نورتونا. ما يخليني نام، يسرقني من حالي، ينسيني.